Walau salla bi najisin lam ya'lamhu wajabal qada'u fil jadid. Wa in 'alima thumma nasiya wajabal qada'u 'ala madhhab. Faslun tabtulu bin nutqi bi harfain aw harfin mufhimin wa kadha maddatun. Wa kadha maddatun ba'da harfin fil asah. Wal asahu anna tanahnuha wadhahika wal buka'a wal ani wan nafkha in dhahara bihi harfani batalat wa illa fala wa yu'dharu fi yasiril kalami in sabaqa lisanuhu aw nasiya as-salata aw jahila tahrimahu in qaruba 'ahduhu bil islam la kathiri fil asahhi wa fi at-tanahnuhi wa nahwihi lil ghalabati wa ta'adhdhuri lil qira'ati lal jahri fil asah. Walau ukriha 'ala al-kalami batalat fil adhhar. Walau nataqa bi nazmil qur'ani bi qasdil tafhimi ka ya yahya khudhil kitaba in qasada ma'ahu qira'atan lam tabtul wa illa batalat. Wala tabtul bil dhikri wad du'a'i illa ay khatiba ka qawli li'atisin rahimakallah. Walau sakata tawilan bila gharadin lam tabtul fil asah. Wa yusannu liman nabahu syai'un kata katanbihi imamihi wa idni lidakhilin wa indari a'ma ay yusabbiha wa tusaffiqa al-mar'atu bi darbil yamini 'ala dhahril yasari walau fa'ala fi salatihi ghayraha in kana min jinsiha batalat illa an yansaha wa illa fattabtulu bi kathiri la qalili wal kathratu bil 'urfi fal khatwatani aw id darbatani qalilun wal thalathu kathirun in tawalat وتبطل بالوثبة الفاحشة للحركة الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصح وسهو الفعل كعمده في الأصح وتبطل بقليل الأكل قلت إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه والله أعلم. Falau kana bi fami sukkaratun fabali'a dhawbaha batalat fil asah. Wa yusannu lil musalli ila jidarin. Wa yusannu lil musalli ila jidarin. Aw sariyatin aw asan maghruzatin. Aw basata musalla. Aw khatta kubu. Aw khatta qubalatahu daf'ul mari was sahihu tahrimul mururi hayna id. Qultu yukrahu al-iltifatu la li hajatin wa raf'u basari ila as-sama'i wa kaffu sha'rihi aw thawbihi ووضع يده على فمه بلا حاجة والقيام على رجل والصلاة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام أو حضرة الطعام يتوق إليه وأن يبسط قبال وجهه أو عن يمينه ووضع يده على حاضرته والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه ووضع يده على خاصرته ووضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس في الركوع والصلاة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطن الإبل والمقبرة الطاهرة والله أعلم. Bab sujud sahwi. Sujud sahwi sunnatun 'inda tarki ma'murin bihi aw fi'lin manhiyin 'anhu. Fal awwalu in kana ruknan wajaba tadarukuhu wa qad yushra'u sujudu ka ziyadatin hasalat bi tadaruki ruknin kama sabaqa fi at-tartibi. Aw ba'dan wa huwa al-qunutu aw qiyamuhu aw at-tashahhud al-awwal aw qu'uduhu

ويقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره يعني كنوت الأمر. قلت الأصح بعده قلت الأصح بعده وأن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح جماعة والله أعلم. ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 12 وتحية المسجد ركعتان وتحصل بفرض أو نفل آخر لا ركعة على الصحيح. قلت وكذا الجنازة أو جنازة وسجدة التلاوة والشكر وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم. ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض. ولو فات النفل المؤقت نرب قضاؤه في الأظهر. وقسم يسن جماعة يعني قسم يسن جماعة كالعيد يعني من صلاة النافلة قسمان الأول لا يسن جماعة والثاني هنا يسن جماعة. وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة، لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح وأن الجماعة تسن في التراويح. ولا حصر للنفل المطلق، فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة. قلت الصحيح منع في كل ركعة والله أعلم. وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النيات قبلهما وإلا فتبطل. فلو نوى ركعتين فقام إلى ثالثة سهوا فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء. قلت نفل الليل أفضل وأوسطه أفضل ثم آخره وأن يسلم من كل ركعتين ويسن التحجد ويكره قيام كل الليل دائما يعني طول الليل من أول الليل إلى آخر الليل. وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تحجر اعتاد والله أعلم. يكره قيامه كل الليل من أول الليل إلى آخر الليل دائما ويكره تخصيص قيام ليلة الجمعة ويكره ترك التحجر اعتاده إن كان عادت إن كان تهجد عادته فتركه مكروه. فكان التهجد ليس من عادته فعمله مندوب. قال كتاب الصلاة الجماعة هي في فرائض غير الجمعة سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية للرجال. فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية فإن امتنعوا كلهم قتلوا ولا يتأكد الندب للنساء تأكدا للرجال في الأصل. أما قول الشافعي أنه لا يرخص لمن ترك الجماعة فمعناه جمع مطلقا ليس ترك جماعة في المسجد kama zama ba'dun nas min ahli Indonesia. Yahmilu kalam Syafi'i ila fardhi jamaah fil masjid. Ma'ana sawab ma'ana qawluhu anna jamaah laysa jamaah fil masjid. Farrik bainahuma. Qultu al-ashahul mansusu annaha fardhu kifayatin wa qila 'ainin wallahu 'alam. Wa fil masjidi li ghairil mar'ati afdal. Hakadha fil mandhab wa hakadha ma'na kalam Syafi'i. La yarahis liman taraka al-jama'ah illa li'udhrin. Laysa ma'na kalami annahu jama' fil masjid, lakin jama' faqat. Illa salla jama'atan fi baytihi kafa. Wa amma jama'atan fil masjid fal afdal. وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ أَفْضَلُ إِلَّا لِبِدْعَةِ إِمَامِهِ أَوْ تَعَتُّلِ مَسْجِدٍ قَرِيبٍ لِغَيْبَتِهِ وَإِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَضِيلَةٌ وَإِنَّمَا تَحْصُلُ بِالْإِشْتِغَالِ بِالتَّحَرُّمِ عَقِبَ تَحَرُّمِ إِمَامِهِ وَقِيلَ بِإِدْرَاكِ بَعْدِ الْقِيَامِ وَقِيلَ بِأَوَّلِ رُكُوعٍ وَصَحِيحُ إِدْرَاكُ الْجَمْعَةِ مَا لَمْ يُسَلِّمْ وليخفف الإمام مع فعل الأبعاد والهيئات إلا أن يرضى بالتطويل محصورون ويبره التطويل ليلحق آخرون ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه ولم يفرق بين الداخلين. Qutu al-madhabu istihbabu intidharihi. Wallahu alam. Insyaallah. Izan idza amma ahadukum an-nas wa tazunnu هناك أحد جمع مسبوق فالاستحباب لك أن تنظره ولا ينتظر في غيرهما ويسن للمصلي وحده وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة تدركها وفرضه الأولى في الجديد والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا بعذر عام كمطر أو ريح عاصف بالليل وكذا وحال شديد على الصحيح أو خاص كمرض وحر وبرد وشديدين وكمرض وحر وبرد وبرد شديدين وجوع وعطش ظاهرين ومدافعة حدث وخوف الظالم على نفس أو مال وملازمة الغريم معسر وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما وعري وعرين وتأهب لسفر مع رفقة أو رفقة ترحل وأكل ذي ريح كريه وحضور قريب مختضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به ف Faslun la yasihhu ibtida'uhu biman ya'lamu butlan salatihi aw ya'taqiduhu kamujtahidain ikhtalafa fi al-qiblati aw ina'aini. Iza ikhtalafa ithnan 'an al-qibla fi al-qibla fa salla wahda. Fasalla munfaridan kilahuma. Fa'in ta'addada at-tahiru fal-asahu sihhatu ma lam yata'ayyan ina'ul imami lin-najasati. Fa'in dhanna taharata ina'i ghairihi iktada bihi qat'an. Falau ishtaba khamsatun fiha najisun ala khamsatin. فظن كل طهرة إناء فتوضأ به وأما كل في صلاة ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إماما فيعيد المغرب ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصل فالأصح الصحة في الفصد دون المس i'tibaran bi niyatil muqtadi la tasihu qudwatun bi muqtadin wala bi man talzamuhu i'adatun ka muqimin yatayammama wala qarin bi ummiin fil jadidi wa huwa man yukhillu bi harfin aw tashdidatin min al fatihati wa minhu aradtu yudghimu fi ghairi mawdihi وألفه يبدل حرفا وتصح بمثله وتكره بالتمتام والفأفاء تمتام يقرر التاء أو ميم تام والفأفاء يقرر فاء واللاحن فإن غير معنى كأنعمت أو عمتي إذا قرأ أنعمت أو أنعمتي بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم فإن عجز لسانه أو لم يمضي زمان إمكان تعلمه فإن كان في الفاتحة فكأمين وإلا فتصح صلاته والقدوة به فاحضر كل حضر لمن يعوم الناس وهو لا يحسن الفاتحة إن شاء الله. قد كثر مثل هذا. يسعى بالإمامة وهو لا يحسن الفاتحة. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى. وتصح للمتوضئ بالمتيمم وبماسح الخف. وللقائم بالقاعد والمضطجع وللكامل بالصبي والعبد والعمى والبصير سواء على النص والأصح صحة قدوة السليم بالسلس وطاهر والمستحاضة غير متحيرة ولو بان إمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا وجبت الإعادة ولا جنبا ولا نجسة خفية قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور أن مخفي الكفر هناك معلنه والله أعلم. لا تصح قدوة الرجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى. لا تصح قدوة الخنثى بامرأة. wala tasihu kadzika la tasihu qudwatil khunsa bil khunsa. Wal ummiyu kal mar'ati fil asah walau iktada bi khunsa fabana rajulan lam yasqutil qada'u fil adhhar wal 'adlu aula min al fasiq wal asahu anna al afqa'u afqaha aula min al aqra'a aw min al aqra'i wal awra' wal asahu anna al afqaha aula min al aqra'i wal afra' ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن على الأسن النسيب والجديد تقديم الأسن على النسيب فإن استويا فنظف فنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها ومستحق المنفعة بملك ونوي أولى فإن لم يكن أهلا فله التقديم ويقدم على عبده الساكن لا مكاتبه في ملكه والأصح تقديم المكتري على المكري والمعير على المستعير والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك.

فيستحب ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها فإن كان فيه أتم وإن لم يخشى فوت الجماعة والله أعلم. فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاتداء أو الجماعة والجمعة كغيرها على الصحيح. فلو ترك هذه النيات وتابع في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح ولا يجب تعيين الإمام فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته. تعيين الإمام ينوي أي جعل مأموما لأحمد. الحقيقة أن أحمد ليس بالإمام فبطلت. فلا يشترط للإمام نية الإمامة وتستحب فلو أخطأ في تعيين تابعه لم يضر وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل بالقاضي أي من صلى قضاء. تصح قدوة المؤدي من صلى أداء بالقاضي بمن صلى قضاء والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب وله فراقه إذا اشتغل بهما وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر فإذا قام للثالثة إن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظاره ليسلم معه. ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر. فإذا قام للثالثة إن شاء فارقه يعني وسلم وإن شاء انتظاره وهو قاعد وهو قاعدا انتظاره قاعدا ثم سلم مع إمام. قلت انتظاره أفضل والله أعلم. مثل هذا مثل من صلى مغرب خلف الإمام العشاء يعني من صلى المغرب خلف إمام العشاء إذا قام الإمام في ركعة الثالثة إلى ركعة الرابعة فللمأموم الاختيار بين أن يقعد أو بين يقعد وانتظار الإمام وسلم مع الإمام أو سلم حينئذ مباشرة سلم مباشرة حينئذ. في المذهب انتظار اختيار النووي انتظاره أفضل. وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت وإلا تركه وله فراقه ليقنت فإن اختلف فعلهما كمكتبة وكسوف أو جنازة لم يصح على الصحيح. قال فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة الإحرام فهو مستحب. فهو يضر إلا تكبيرة الإحرام فإن قارنه لم يضر Fa in qaranahu lam yadur illa takbiratul ihram. Fa yadur. Wa kadha inda ta'min ba'da al-fatihah imam jika qara ta'min al-imam wa ta'min al-ma'mum ta'min al-imam bahwa mustahab. Fa in takhallafa bi ruknin bi an faragha al-imamu minhu wa huwa fi ma qablahu lam tabtul fil as-sahi aw bi ruknaini bi an faragha minhuma wa huwa fi ma qablahuma fa in lam yakun udrun batalat. وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه وتسقط البقية وصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة فإن سبق بأكثر فقيل يفارقه والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام تدارك ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور هذا كله في الموافق فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يستغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة وإلا لزم قراءته بقدره ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام يعني زاد ركعة والركعة الذي يشك فيه لا يعتبر فلو علم أو شك قد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام ولو سبق إمامه بالتحرم لم ينعقد أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره يجزئه وقيل تجب إعادته ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت وإلا فلا وقيل تبطل بركن قال فصل إذا خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز وفي قول لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة ومن العذر تطويل الإمام أو ترك سنة مقصودة كتشهد ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهار وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق أو هو فإن شاء فارقه وإن شاء انتظاره ليسلم معه وما أدركه المسبوق فأول صلاته فيعيد في الباقي القنوت ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته وإن أدركه راكعا أدرك الركعة قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر فمفهوم من قول النووي قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع إذن إذا صلى أحد وهو مسبوق وحينئذ الإمام في ركوعه ثم ارتفع رأسه وطمأن في الاعتدال إذا ركع المسبوق فلا تصح ويكبر للإحرام ثم للركوع فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد وقيل تنعقد نفلا وإن لم ينوي بها شيئا لم تنعقد على الصحيح ولو أدركه في الاعتدال فما بعده انتقد معه مكبرا والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات وأن من أدركه في سجدة لم يكبر لانتقال إليها وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه وإلا فلا في الأصح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.